Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Ką pagrįsti 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Kodėl jūs nevalgote tortų? يجب أن أنقص وزني. Aš turiu numesti svorį. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Aš nevalgau, nes turiu numesti svorį. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Kodėl jūs negerite alaus? ما زال علي أن أسافر. Aš dar turėsiu važiuoti. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Aš negeriu, nes dar turėsiu važiuoti. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Kodėl negeri kavos? هي باردة. Ji atšalo. لا أشربها لأنها باردة. Aš jos negeriu, nes ji atšalo. Yra šalta. لماذا لا تشرب الشاي؟ Kodėl negeri arbatos? ما عندي سكر. Aš neturiu cukraus. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Aš jos negeriu, nes neturiu cukraus. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Kodėl jūs nevalgote sriubos? لم أطلبها. Aš jos neužsisakiau. لا أشربها لأني لم أطلبها. Aš jos nevalgau, nes neužsisakiau. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Kodėl jūs nevalgote mėsos? أنا نباتي. Aš vegetaras. Vegetarė. لا أكله لأني نباتي. Aš jos nevalgau, nes esu vegetaras. Vegetarė.